صلى الله عليكم يقول عندما أرى منكر لا أغيره ويأتيني مثل الحياء، هل هذا من الشيطان وماذا أفعل؟ لا شك أن الحياء خير، لكنه إذا استحيا الإنسان أن يغير منكر فهذا حياء ممقوت، فالأخذ بمقتضى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الواجب. وأنت صغير السن عود نفسك على التغيير بأدب ورفق حتى لا يجرك حب التغيير إلى طيش ونزق. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.